يقول هل القصاص يكون في طول الجرح أم في عمقه؟ ايش تقول يا حمزة؟ ها؟ يعني لحظة أو شيء الفقرة أولى، هل يكون في طول الجرح مثل جرحة 5 سنتي نجرة 5 سنتي؟ لا، الجرح الظاهر كذا أي 5 سنتي نقتص 5 سنتي الظاهر. ها الحين لو أتاك شخص ظهر الكف هنا قال هذا ضربني بسكين من هنا إلى هنا، كيف نقتص؟ إذا ظهر العظم ننظر ماذا؟ طول الجرح، تمام؟ هذا بالنسبة للجرح. طيب العمق يا محمد، ننظر العمق، كيف ننظر العمق يعني؟ أيوه. لا يعني لو جرح في الفخذ مقدار سنتي نجرح مقدار سنتي؟ لا، نجرح إلى العظم. فلو كان مثلا المجني عليه طفل صغير سنتي ويصل العظم، والجاني رجل بدين 5 سنتي حتى نصل العظم، نجرح الكبير ونقتص منه إلى 5 سنتي حتى نصل العظم. يعني العمق عندنا العظم سواء كان لحم كثيف أم قليل، واضح؟ يقول هل يجوز وضع البنج قبل القصاص الجاني حتى يخفف عن الألم؟ في حقوق العباد لا يجوز وضع البنج. يعني لو أن رجلا جرح آخر بسكين مع قدمه، نجرح بسكين بدون بنج، لكن في حق الله عز وجل لو ردنا قطعة تعزيرا مثلا أو ردة يجوز تبنيجه، لأن ليس المقصود من الإيلام وإنما العبرة. لكن في حقوق الخلق لا، المقصود من التشفي المجني عليه وذلك بدون بنج، وعبرة للناس بقطع اليد مثلا. طيب قطع اليد حق الله والحق العباد، حق العباد كيف حق العباد؟ لو قال العباد عفونا عنه ما نريد القطع، ها؟ لو طالب واقتص منه قطع اليد، يعني هل هو قطع يد المسروق منه؟ لا، صار حق لله. لكن لو قطع، لو جنى على رجل وقطع يده يكون هذا حق إيش؟ للعباد، ما نبنجه هنا، واضح؟ ها؟ ها؟ لا، الجد في زين المقصود به الإيلام. لو ما بنجنا ما ضرب، لو بنجنا في الزنا ما عاقبنا الشخص. يقول لماذا قلنا أن القصاص في الأطراف والسن بالنسبة وفي الجروح بالمساحة أعدل؟ كيف أعدل؟ لو أنا رجلا قصيرا قطع نصف قدم الرجل من الركبة، نقطع النصف حتى ولو كانت مثلا 10 سنتي. ولو رجل طويل الجاني إلى الركبة نصف متر، نقطع نصف متر، لأن هذا يعني منه نصف القدم ذهبت وهذا نصف القدم ذهبت. لكن في الجرح ننظر إلى الإيلام من أوله إلى آخره، فيه القصص. تمام. يعني كما أتاه في الضرب 5 سنتي بالجرح نعطيه 5 سنتي بالجرح، لأنه ما فقد عضو، وإنما نريد القصاص في الجرح. يقول ما الفرق بين قول المصنف الأطراف ما له حد ينتهي إليه وقلب الشجاج كل جرح ينتهي له؟ لا، ما سؤال ناقص. الأطراف إما تنتهي إلى مفصل أو ينتهي إلى عظم مثل الأنف، أما الجروح أن تنتهي إلى العظم. يعني الأطراف تلتصق باللحم بعظم، نهايتها العظم. طيب بسألك، لو اثنان خرج من المدرسة فتضاربا فكسر أحدهما أنف الآخر، وضعوا أشعة فقالوا الأنف مكسور، وقال الآخر أنا أطالب بالقصاص اكسروا أنفه مثل ما كسر أنفي، ايش تقول؟ ما في قصاص. ليه؟ نعم، لأن ما ينتهي المفصل، وليس وهو عظم، وهو كسر عظم، وكسر العظام ما فيها قصاص. أيوة. طيب، نعم نعم كثير. وش رأيك في الجواب هذا؟ أحيان ضرب بيده فانكسر أنفه، تمام، وضرب بسكين فانكسر أنفه، وين اللي فيها القصاص؟ أيوة، نقول السكين إلى الموضحة، تمام، يعني نأتي بسكين ونجرح الجاني إلى العظم، والكسر الزايد الأرش. صحيح. يعني لو سألك شخص قال كسر عظمي أريد القصاص، نقول بماذا كسره؟ إذا بآلة حادة تجرح نقول لك أن تقتص حد إلى العظم. إذا قال ليس بآلة حادة مثل بحجر أو شيء، ما في قصاص. قل الجاني لو أن الجاني طعن بالسكين في بطن المجني عليه، قلنا يسقط قصاص، فماذا المجني عليه؟ الأرش. يأتي باب كامل في الديات ينظر اللي فيه. يقول ما الفرق بين الأطراف التي تنتهي العظم بين الجروح التي تنتهي العظم؟ شوف، الأطراف تنتهي العظم النفس الكف ينفصل ينقطع تماما، هذا الأطراف، ونفس المرفق ينكسر من هنا لهناك كسر، هذا أطراف تنقطع ما في يد. أما الجراح لا، ضرب وتبقى اليد. واضح؟ هذا الفرق بين الجراح وبين القطع المفصل. يقول هل يلزم أن يجرح الجاني بنفس الأداة التي جنى بها؟ إن أمن الحيف نعم، إذا لم يؤمن لا. يقول أن جرح المجني عليه زاد وتفاقم، فهل يجرح الجاني إلى حد ما تفاقم إليه الجرح؟ هو درس غدا إن شاء الله. بقتادة نعم عبد الله. يقول لو ضربه بيده بأظفاره وانكسر الأنف هل فيه قصاص؟ الجرح سواء كان بالأظفر بسكين بحديدة بموس، كل ما يكون فيه جرح فهو يكون باب الجرح. يقول هل يتصور في باب الجراح شبه العمد؟ ايش تقول المصاب؟ ليه؟ ليه ما يجي؟ لا يعني هل يمكن أن يصير فيه جراح ولا قصاص؟ ممكن في الخطأ كذا. طيب مثل إرادة أن يذبح شاه فقدم رجل آخر يده وما عرف لم يعلم. طيب وشبع عمد ممكن مثل إيش؟ ها مثل إيش؟ لا يعني ضربة بيده وسقط على حديد، لا هذا خطأ. ضربة بيده متعمد يعني. لا مثال ما يصح. نعم مثلا أراد أن يضرب بقلم فأصبح القلم مفتوح وحاد، مثل لو شخص معه آخر في سيارة وأسرع بالسيارة فانقلبت السيارة فتساقط الزجاج السيارة على وجهه وعلى يده، في طالب بالقصاص وما يطالب يقول له شبه عمد. كل جناية فيها عمد شبه عمد وخطأ، لكن لا يكون القصاص كما معلوم إلا في العمد. يقول قصاص يكون بالقدر ويكون بنفس المساحة، لكن الطفل إذا جنى عليه للعظم يقتص من الجاني للعظم ولو زادت المساحة. لا المقصود بالمساحة الظاهرة في الظاهر، أما العمق إلى العظم سواء وصل سنتي ولا خمسة سنتي ما ننظر، المقصود